قال ينزل تعالى على من ترجع وانتبه انتبه لذكر النماط الذي يتكلم فيه. قال ينزل تعالى على من ترجع لا المحقق المستمر على كل خير عنواني عن كل شر وعدل الى ما سواه. خرج وعدل خرج عن الشرع وعدل الى الهواء والاهواء خرج عن كتاب الله وسنة عليه السلام وعدل الى قانون اليهود لما صرح قانون التجاري او قوانين او المستحلة وغير ذلك وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال من المستند لشريعة الله. هذا الممر وهذا التوصيف هل يختلف فيه اثنان من اهل العلم على انه كفر بالله تعالى؟ لا يختلف الله بل عليه الاثنان وحيث قال من الآية ثم يكمل ابن كثير كلامه فينزل تلك الفتوى او ينزل تلك الصفة او ينزل ذلك المرض ينزله على من؟ على من؟ على الكفار ينزله على فعل الكفار مع يثقن انهم استبدلوا الشرع بالياسر الذي وضعوهم جديدة وكتب الملة الوحية من الملة المصرية من الشريعة الإسلامية ومما وضعوا لهم الشيطان وهي هناك صفة فعل من؟ الحكام المعاصرين بل نحن ذكرنا واثبتنا ان الحكام المعاصرين قام به من المناطات ما هو زائد عن مقام اليهود الذين يجرون فيهم انشاء الاراحه. هذا الكلام الحاكم الكثير يصرح وموضح بان القوم استبدلوا حكم الله بحكم الانسان مما استوجب لهم الكفر والعزه والخروج من دينه. اي ان الكفر مذكور وتسمى هو الكفر ولا يحتمل غيره. لا يحتمل الله لا يوجد الجن اذا فصفه كان اليهود هي من الشرك الاكبر الى اسلام فصفه كان اليهود وهذا يابى ابداء واضحا ان يفرق الكفر المذكور في تلك الايه والكفر الاكبر وهذا ما تراه الشيخ الحديثي رحمه الله في كتابه وهذا ذكر في الرجع فتح الرجاء القديم قال وبهذه النصوص السماوية ماذا يأخذ النصوص السماوية؟ لا المسألة التي مرت معنا التي ذكرناها في منزلة الحب هي بمعنى الدين والمفهوم الشيخين من تصف لا في هذا الدور والتي تقريبا كلها مرت معنا والتي ذكرناها كذلك مرة ثانية تحت سرد تحت عنوان سرد الأدلة المصرية على كتب الاستخدام بالقوانين هو بعيد تكون هذه النصوص منها انهم تركات فرعوا لهم من الدين ولم يزل به الله وحفظهم الى غير هذه النصوص. يقول الشريك وبهذه النصوص السماوية. انظر نحن نريد ان نثبت ان دلالة الشرع قطعية بان الكفر المقصود في هذه الآية والكفر تقدم. ما قدرتش جمع يقول الشريك وبهذه النصوص السماوية. وكلام الشريك تقريبا اغلبه مرة نعم. يقول وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر انتبه. الشريك ماذا فعل الان؟ جمع النصوص حتى يخرج منها حكما كليا. واحدة طيب وانا اقول منها بالتالي قال وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور غاية الظهور ان الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة اوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم انه يتكلم مرة اخرى حتى يتضح المراد نحن نريد ان نقول أن جملة النصوص القرآنية تثبت أن الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر الأكبر، لماذا؟ لأن صفة الفعل التي فعلها اليهود هي أن الكفر الأكبر والشرك الأكبر في كتاب الله تعالى. وهذا الذي يقول الشيخ، يقول وبهذه النصوص السماوية فذكر إلى القول أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الرحم للسماء. والكلام في الإنسان فقال صحيح لكن كلام من؟ قال ليس فقط كفار مشركين مرتجين لا هذا انتهى بس لا يشك في لماذا؟ نحن فصلنا في هذا المعنى قبل فقلنا أن الحاكمية هي من باب ايش؟ توحيد الربوبية ولكن تحت توحيد الربوبية حتى المشركون حتى اليهود والنصارى يقولون توحيد الربوبيه فكيف تتحد في كفر الذي يحكم بغير ما انزل الله وكيف مساوى من يحكم بغير ما انزل الله بهذه الدنيا سبحان الله كيف مساوى بالله عليك كيف مساوى اللي بيقول لا يشرب البخار لا لا يشك في كفره وشركه الا من طمس الله بصيرته الا الصاعقه. لا يشك فيه كفرين وشركين الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي. ايش المساله في غايه من الخطوره ولا يجوز تاخير غير عن وقت الحاجه لانها قضيه من صلب قضايا الاعتقاد. ليس فقط قضيه اعتقاديه مجرده لا من صلب قضايا الاعتقاد الوجه العملي الايماني والتوحيد مباشره. ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الكريمة والمجموعة سؤال ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ هل يستقيم بعد ذلك ان نقول ان الكفر المذكور هو كفر الاكبر؟ يستقيم؟ يقبل عقل؟ قالت اللجنه بنص الجواب الشرك الاكبر الشرك الاكبر ان يجعل الانسان لله ندا اما في اسمائه وصفاته واما ان يجعل له ندا للعباده واما ان يجعل له ندا قال بان يتخذ مشرعا له سوى الله او شريكا لله في التشريع يقتضي حكمه ويدين به التحليل والتحريم عباده وتقربا وقضاء وفصلا في الخصوم. يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وهذا نفس النزاع في هذا الطاغوت طاغوت الحكم. قالوا بان يتخذ مشرعا له سوى الله او شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عباده وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات او يستحله هذا المنصب وان لم يره وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى جعلوا قضية التشريع داخلة في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب الحديث في تلك الايام الحديثة. وذكرنا من قبل هذا الكلام ذكرنا من قبل ان صفة فعل اليهود داخلة في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب الدين بل هي جزء من ذلك القاعدة العارضة في الاتباع قال الله سبحانه وتعالى قال وامثال هذا من الايات والاحاديث التي جاءت بالرضا بحكم قول الله او الاعراض او الاعراض الاعراض بحكم الله او الاعراض عن التحاكم الى حكم الله والعلوم والعلوم عنه. ثم قال هذه الانواع الثلاثه هي الشرك الاكبر الذي يرتد به فاعله الذي يرتد به فاعله او معتقد عن ملة تفرقوا بين الفعل وبين الاعتقاد كما تأتي معنا في مبحث مستفيد ممل أو كما ليس في مبحث ممل أن الأمور التي يذكر ذا العدل تدور على أربعة كما عليه أن يستقيم أن الاعتقاد يكثر وإما قول مكسر وإما فعل مكسر وإما الرب والخط وخط الأمور كلها منطقة واحدة وما هو دابه راكب وشاة في هذا العصر فكلامه لا يعرف ولا عرف كان الله أحد قالوا الذي يرتد به فاعله أو مرتد عن ملة الإسلام ونحن من قد ذكرنا أمر زايد فذكرنا أن الحكم ببين عند الله والإعراض عن حكم التحكم يمثل ناقض من نواقض توحيد الأسماء وذكرنا أن التشريع برأي شرع الله إنما هو إلحاد في أسمائه وصفاته والتي منها الحكم الحكيم الحكم سبحانه وتعالى ثم ذكرنا كذلك أن الحكم ببين ما عند الله والإعراض عن حكمه والتحكم من الرأي والأهواء يمثل مناقضة صريحة واضحة للعبودية وذكرنا أنه لا فرق البتة كما قال الشيخ الفرنسوس لا فرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يتلو بالصنم والوثن والذي يستطيع تشريعا غير تشريع لا فرق بين البتة وكذلك هذا أيضا من الجمع بين المختلفات والتخليف بين المتمثلات الذي وقع فيه مسلمان في العصر فمرجئة العصر جمعوا والله جمعوا بين الذي يسجد للوثن والصنم وبين الذي لا وبين الذي يتبع تشريعه ولم يحكموا عليهما بالكفر لماذا؟ لأنه لم يحكموا على الذي يتبع تشريعه بالكفر إذا مقتضى كلامي أنه لا يحكم على الذي يسجد للوثن والصنم بالكفر فما الفرق بينهم؟ كلاهما عبادة بل الطاعة كما فصلنا هي من أظهر صور العبادة ولذلك قال أهل العلم في أنواع الشرك شرك وإيش؟ الطاعة والاتباع شرك الطاعة والاتباع هذا كمان للوقت له خالص إذا يتضح لنا صورة نقفاء فيها عن طريق تلك القاعدة الأولى التي هي وجوب الجمع بين فعل الصوف وبين أفراد الأدلة يتضح لنا أن جملة الصوف القرآنية والشرعية يثبت لنا أن تلك الصفة اليهود هي الصفة الأكبر البكر من الدين ولا يبقى بعد ذلك أي مجال قول النصوص المذكور في الآية والبصر ولا يعتبر هذا الكلام إلا محض تقول وتلاعب وشطط لا وجه له لأشعار من الأحوال القاعدة الثانية يثبت لنا في إثبات هذه المسألة أيضا من الحديث عن دلالة الشرع هي وجوب رد المتشابه إلى وعدم الوقوف عند حد المتشابه. من بداية أن نحن نقول أن تلك الآية الكريمات ليس من المتشابه في شيء لا قليل ولا كثير إلا عليك إلا عليك لو أن قوله تعالى ومن لم يأتي بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ونحن ذكرنا جلالة اللغة العربية كيف أن الآية جاء في صيغة وسياق يدل لا تتفق على كفر وإنما على شدة الكفر وأنهم أحق الناس أحق الكفار بالكفر لأنهم مستقرون فالآية والله ليست من المشابه في قليل ولا كثير لو أن هذه الآية من المتشابه فأين المصدر بالله عليك؟ بالله عليكم لو أن قول الكافرون متشابه فكان ما هذا الإحكام؟ أي يبقى مخا في كتاب الله؟ سلام الله يوم الكافرون فأولئك هم الكافرون تعريف بعد تاريخ بعد تاريخ ثم قلنا في الصلاة تعليم كلام الزمن أي استفاد أي استفاد إذا أعطيه محكم في كتاب الله إذا فرق هذه الآية متشابهة أيضا محكم في كتاب الله ونحن كل أمس ذكرنا كلام الشيء وهذا أيضا من موازين القلوب أحيانا ماذا قلت بالأمس لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص يصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله ولكنه لم يقع الشيء مما أنزل الله فهو كافر. جملة الشريعة في كل الشريعة في جملة الشريعة في الكتاب والسنة في الإجماع المعقد جملة كل هذه الأمور كل هذه المحاضر جملة فيها ما يدل على أن الذي يؤمن ولا يعمل فيها هو إجماع المعقد. طب لا بالله عليكم ما لازم هذا الكلام؟ لازم هذا الكلام أن الشيخ غفر الله لنا ولك جعل الشريعة كلها متشابهة. بل يجعل جزء منها متشابع او بعض الايات متشابعه لا جعل الشريعه برمتها متشابعه. لماذا؟ لان هذا يدل دلاله واضحه على ان الذي يترك العمل ويقتصر فقط على الايمان القلبي فلازم قوله ان الشريعه كلها متشابعه. وبالله عليكم ماذا يلزم على هذا القول؟ يلزم علي الواجب الشريعه كلها متشابعه. فالقوم عندما يطلقون اطلاقات اطلاقاتهم والله كلها والله اطلاقاتهم لو كنا باللازم نحن لا نقول باللازم، ولكن لو كنا باللازم والله في منتهى الخطوره تلك الاطلاقات التي قلت ابن القيم وتعرى من ثوبين وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الرضا يلقى الرضا بمذمه وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب ست مستودعات. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الرضا بمذمه وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب من ثوب التعصب ست مستودعات. وتحلل الانفاق فالانفاق في عظيمه لا دليل عند المسلمين لا دليل وتحنى بالانفاق فسخر حلته في نفسها الاعطاف والاحتسام واجعل شعارك خشيه الرحمن خشيه التقدير وليس القيام واجعل شعارك خشيه الرحمن مع ربح الرسول حتى الرحمن مع روح الرسول الانتصار للشريعة الغضب بالحق وليس الانتصار للجهاد واجعل شعارك خشية الرحمن مع روح الرسول لحسن الأمراض. كلام قيم القاعدة الثانية التي قرر بها نفس المعلومات القاعدة الأولى هي وجوب رد المتشابه إلى المحكم وعدم جواز الوقوف عند المتشابه وحده. والمتشابه إطلاقان إطلاق عام وإطلاق خاص. نحن نقصد هنا الإطلاق العام أي كل ما لم يكن صريح الدلالة في المراد به كل ما غمض ودق وصعب على المذهب. ونكرر ان تلك الايه ليست من هذا الشيء، ليست من الاطلاق العام وليست من الاطلاق الخاص، ولكن نقول هذا كلام من باب المجاراة والجدل مع الخاص والمقدم. كما اقول لك ولو كلمنا لك ان الايه محتمله الكفر الاصغر او الكفر ما الذي يتوجب علينا حتى نعرف مراد الله سبحانه وتعالى في تلك الايه؟ ما الذي يتوجب علينا؟ ان نرد هذا المحكم لا يختلف فيها عاقل قبل ما نعلم ان نرد هذه الايه الى المحكمات من كتاب الله ولله الحمد الايات الاخرى التي تتحدث في موضوع الحاكميه احنا مر معنا قليله كثيره ومستقيمه في كتاب الله فضلا عن انتقاد الاجماع حول هذه المساله. اذا لابد لنا من ان نرد تلك الايه على زعم هؤلاء القوم الى المحكمات والوحات حتى نعرف من يراد بالكفر المحكوم في الايه الكفر الاكبر ان من الايه مراد بها الكفر الاكبر. وهذه القاعده من اجل قواعد من السنه في الاستدلال على مسائل الاعتقاد او حتى مسائل الاحكام في القياس. يقول صاحب نهج الاسلام في الاجيال الثاني صفحه 486 يقول وهذا الاشتباه الذي يزعمه البعض في بعض الايات يقول وهذا الاشتباه له اسباب منها تقصير الناظر في البحث والنظر والاطلاق العام المتشابه وفي الحقيقه ليس من المتشابه في نفسه وانما هو المتشابه بالنسبه لمن؟ بالنسبه للناظر بالنسبه للباحث بالنسبه للذي يريد ان يقوم بتلك الايه او تلك الايات حكما ما هو كما يقول اهل العلم متشابه اضافي متشابه اضافي يعني التشابه هو في ذهن النظر في ذهن البحث وليس في ذات كلام الله سبحانه وتعالى فكلام الله واضح وانما اعقر الناظر بعض اللفظ وذكرته بعض الشبهات. فقلنا ان الايه للطبيعي المتشابه وان لم تكن في نفس الامر من المتشابه في شيء. يقول هذا التشابه يرجع الى امرين. الامر الاول تقصير الناظر في البحث والنظر. نحن نتكلم عن المتشابه ايه؟ الاطلاق العام. عن المتشابه الاضافي وليس المتشابه القسمي. تقصير الناظر في البحث والنظر. الثاني اتباعه للهوى والاضافي. اما ان يكون فكر في النظر وفي التحكم بالعلم الصحيح في المسألة أو الرجل في المسلمين وخمسة في قلبه هواء من الأول. يقول والواجب في هذا الأمر إذا كانت تلك الآية من قبيل المتشابه الإضافي من الذي يتوجب عليه. قال أما المتشابه الإضافي فالواجب الإيمان بالنص الجزء ولم تؤمن بالنص الجزء عند الله سبحانه وتعالى حتى يتبين معناه ويتضح مدلوله. وذلك كيف يتضح مدلوله كيف يتبين معناه؟ إما الأمر الأول وذلك بالتدبر فيه ومتابعة النظر. إما يتابع ويعاود البحث مرة بعد مرة حتى يفتح أبوابه عليه. أو برده إلى المحكمات من النصوص. أي برده إلى إيش؟ إلى المحكمات من النصوص. فإن النصوص يفسر بعضها بعضا. يفسر بعضها بعضا. فالله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى لم تر إلى المدينة إلى قوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. هل لا يمكن أن يتبع؟ وقعت الأحكام. فلم يحكم الله عز وجل على ذلك الحاكم فقط بالكفر إنما وصفه بأنه طاغوت. بلغ الفن في مجاوز الحد كما قصرنا مستقبل. كذلك قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يتكلمون بالكفر بينهم وتحصل تلك الايه وغيرها التي نفت الايمان من تحاكم مجرد تحاكم لغير شرعيات افضل عن ان يكون بنفسه هو المشبه. كما في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا فسماهم الله بغير ماذا ارباب وصف مدخل ام متشابه غايه الاحكام غايه الاحكام. فيجب ان ترد تلك الايه لو سلمنا سجنا يجب ان ترد الى تلك الاحكامات اما الاقرار عليها فامر قال او برده الى المحكمات من النصوص فان النصوص يفسر بعضها بعض او برده الى اهل العلم والايمان. فطلبت في الوجه الاخير ان الاجماع منعقد. الاجماع منعقد فرد الى الاجماع اقل ما فيها تبدو ان تكلف نفسك على النظر في كتاب الله رد الى ذلك الاجماع المعقد وانسان في القضيه. فهل الاجماع ينعقد على كفر من قاعده الكتابه التي فعلها اليهود ثم ياتي انسان فيقول الكفر نقص الاجماع؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ قال او برده الى اهل العلم والايمان كما قال تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لم يردوا الى الامر الا تردوا هذا. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعملوا بكتاب الله ولا تكذبوا بشيء منه فما اشتبه عليكم منه فاسألوا منه فاسألوا عنه أهل العلم. قال عليه السلام فردوه أو فاسألوا أهل العلم أي خذوا لذلك الإسماء في مجالة خذوا لذلك الإسماء المعاقب المقارب إلى أن تكلف نفسك على النظر في كتاب الله وفي تدبر الآيات الأخرى التي تتحدث في نفس الموضوع. ولو أردنا أن نستعرض بعض النماذج من مواقف المبتدعة التي كان من أسباب وقوعهم البدع هو تفريطهم في ذلك الباب وتفريطهم في رد المتشابه على زعمين. نقول على زعمين يقوم في رد المتشابه الى المتشابهات الواضحه على سبيل المثال الجهميه ومن صار على سبيلهم المفاد ام الاسماء والصفات المعتزله والاشعراء والمثليين. هؤلاء القوم نظروا الى قوله تعالى على سبيل المثال ليس كمثله شيء وحملوها على النفي المطلق وكذلك نظروا الى مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا وكذلك حملوها على النفي المطلق، ولن يردوها الى نصوص المحكمات الواضحه في اثبات الاسباب كثيره تنتهي بها شر الله تعالى والمسلمين. هذا مما اطاعه في البدع وفي نفي الصفات وسار على تعليم المعتزله والاشاره والمسلمين، فلم يردوا ذلك الذي تشابه عليهم وان لم يكن في نفسهم متشابها، لم يردوها الى المحكمات الواضحه. كذلك القضائيه الذين نفوا القدر وقالوا ان القدر هو الامر، نظروا الى تلك الايات التي تثبت العبد مشيئه واراده، ولم ينظروا الى تلك الايات الاخرى ولم يردوها اليها والتي تتحدث ان اراده العبد ومشيئته انما هي من بعد اراده الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ونظروا الى مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا، الى مثل قوله تعالى وما ربك بظلام العبيد، فقالوا وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك احدا، اذا الله سبحانه لا يظلم منه الظلم، اذا هذا الظلم هو التجديد. قال اذا هذا الظلم والكفر والشر الذي نراه في الدنيا ليس من فعل الله سبحانه وتعالى، اذا افعال العباد غير مخلوقه، فنحو الخبر بناء على هذه المكونات، ولكن يرد تلك الايات التي ليست من المكتاب، ولكن نقول ثبات عندهم لم يردوها الى الايات المحكمات التي تثبت ان الله قادر على كل شيء وانه محيط بكل شيء وانه علمه احاط بمكان بما وكان وبما سيكون سبحانه وتعالى. وعلى النقيض منهم الجبريه، على النقيض منهم الجبريه، فالجبريه ايضا نظروا الى بعض النصوص التي تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن ان مشيئته وارادته فوق مشيئة العباد، ولم ينظروا الى تلك النصوص الاخرى التي تثبت العباد ارادة ومشيئة. انا لله سبيلا انا شاكرا والا نقول انا لله النسيء ولا غير ذلك، فلم يرد تلك النصوص الى تلك النصوص ولم يجمعوا بينهم، فقالوا بان العبد ليس له ارادة وليس له مشيئة، وان كل ما فعله العبد انما هو مقدر عليه وانه ليس له من الامر شيء، وترتب على ذلك لوازم فاسدة وقرنات لوازم فاسدة تعرفوا لها هذا القدر. الشيخ الاسلام ابن القيم كتاب العليم ومسائل القدر حكمة الله تعالى، الله ما كتب في هذا القدر، وكل من كتب بعده اعانكم عليه، وسار على سير الجبريه وان زعموا انهم بفرقين من الاشاعره والفكريين، فحقيقه مذهب الاشاعره هو القول بالجبر، القول بالجبر، لكنهم اخرجوها في اطار حتى يروج على الناس وهو ما عرف بنظريه الكفر. ان هذا كلام باطل كما قال احد الاشياء، ومما يقال ولا حقيقه ولا حقيقه لقوله، كسب الاشاعرين يتفرق من هذا، لا حقيقه لقوله، حقيقه لقولهم انهم يقولون في الشر ان العبد ليس له من شيء وانما هو تربيشه لنفس الريح، وهذا ايضا من وقوعين في الخلق وفي التفريق في هذه القاعده المثبته، من لم يقوموا برد ما تشابه عندهم لم يقوموا برد المحكمات الواضحه، كذلك القوارب والمعتزله الوعيديه لم يردوا تلك الايات التي تنفي الشفاعه، لم يردوها وتشابهت عندهم لم يردوها الى الايات الاخرى والى الحديث الاخرى التي تثبت الشفاعه، وحملوا تلك الايات التي تنفي الشفاعه حملوها على من؟ حملوها على الانصار، على المسلمين، على اهل الكبائر من الوحيدين، وان كانت هذه من؟ في الكفار الخارجين عن دين الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى فما تنفعهم قطعة التسعين، قوله تعالى بلى من كتب سيئته وحاطت فيه خطيئته فاولئك اصحاب النار فيها خالدون، وذلك في تلك الايات، فجعلوا هذه الايات التي تشابهت عندهم جعلوها اولا في من؟ في اصحاب الذنوب والمعاصي، ثانيا لم يردوها الى المجتمعات من الالات والاحاديث المخصصه، وفقط بين اثبات الشفاعه للمؤمنين والموحدين وبين الاتياء عن خارج من خارجهم في الدين على ما كذلك المشكلة، كذلك تشابه بينهم بعض الايات وبعض الاحاديث، ولم يردوها حتى تبين لهم معناها صحيح للمحكمات والوضحات سواء في الخارج او في السنه، وتلك الايات المشكله عندهم عليهم قول تعالى وما انت بمؤمن لنا، نحن نستمع القول في هذه الايه لنبحث عن الايمان، فجعلوا معنى الايمان هو ايه؟ التصديق، وقالوا ان الايمان هو كما هو التصديق، الايمان طبعا هو التصديق، ولذلك اخرج العمل عن الايمان، نسيتوا اي علاقه بينهم. كذلك التدلل، وهذا من اغرب استدلال، استدلال بعضهم بقوله تعالى نستمع نستمع للعجب الكتاب، بقوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم تبقى بعد مجرد عصر الحديث تلك الآية على أن الرجل والعبد قد يظلم منه الكفر ولكن رغم ذلك رغم النقص يعترف أوه شرك أكبر، ولكن رغم ذلك يظل المهدي. هذا نبدأ أي شيء بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا هم يشركون، فقال بعض الجن فالمشركون وفي أول آخر إيه هم يؤمن، فأزدت لهم الإيمان وأزدت لهم الشرك. أنا عارف. وسماه تعرفين ماذا سماه؟ ثم صاحب هذه الحرق سماه بالكافر الميدي. والله سماه بالكافر، انظروا بالله عليكم سماه بالكافر الميدي. هو كافر ولكنه متأهل منه. بسم الله عند قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا هو أظهر طالب علم لا سمعنا ماذا، ولو رجع إلى أقل تفسير يعرف ما المراد بالكلام. فهذا أيضا من الاستدلال بالمتحدث وإن جاء إليكم تتابع ذلك استدلالين الخاص بحديث البطاقة، تعرفون حديث البطاقة فهذا على أن غير كلام لم يفعل أي فعل خاص. كذلك استدلال الحديث الذي مر معنا عند حديثنا عن سنة الصلاة بقول عليه السلام لم يكن خاص، ونحن ذكرنا كلام أهل العلم لأنهم إمام الأئمة ابن سينا في تنفيذ صحيح لتلك الأحاديث. كذلك استدلالين للأحاديث التي أطلقت في قول كلمة لا إله إلا الله ولم يقرب معها العمل. ماذا نصح سلوك الجماعة من هذه الحديث؟ ماذا فعلوا؟ حملوها مباشرة على تلك الحديث الأخرى التي أيضت يعني المطلق ووضحت أن لا إله إلا الله شروط لأبوك على العبد أن يأتي به. هذا كله من التقصير في رد المتشابه إلى الوقت. ونحن نقول أن هذا التشابه من هو تشابه إضافي نشأ في عقلين الفاسد بسبب ما دخل منهم في الشبهات. نقول لذلك ما نعرف يعني أوري في تفسيري في الجنة وهذه الآية الآية الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر لما بدأ مباشرة بإيش؟ بالحب مباشرة طبق الذكر. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فآية واضحة وحكم مصرح به من عند رب العالمين بأن الذي يترك المحكم ويتبع المتابع هو ممن دخل الزيغ يدخل الزيغ في الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يقول وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت في أهل الشرك فإنه انظر جعل الآية مضطربة لكل متبع فإنه معني بها كل متبع في دين الله دي تعالى إنه معني بها كل متبع في دين الله دي تعالى فمال قلبه إليها تأويلا منه تأويلا منه لبعض متشابه آية القرآن تأويلا منه لبعض آية لبعض متشابه آية القرآن ثم حاز به وجادل به أهل الحق. كفر أصغر كفر دون أخر ليس الكفر الذي تذهبون إليه يكون كلام الله يعرف ماذا حاز به وجادل به أهل الحق ولم ينظر إلى الآيات الأخرى ولم ينظر إلى الجماعة ثم حاز به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات وعدل عن ايش؟ من الواضح ترك المباحات واتبع المحكمات وعدل عن الواضح من أدلة آية آية المحكمات إرادة منه بذلك هذا يريد قدر يقول إرادة منه بذلك أن لبس على أهل الحق في إرادة منه أن لبس على أهل الحق في لا مسألة فلسطية يعني تستطيع خلي مسألة فلسطية لماذا تطلب كل هذا الكم الهائل من الآيات ولماذا ترك الإجماع المعقد؟ كلام من الناس، أي أصوات بدعة كلام، مرجئ، قضايين، كلام من الناس. يقول من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبعينا أو حروريا أو قدريا أو جهميا للطبع أو الجهم. كل هذه الأمور لا تغني عن صاحبها شيء المظنة المريوني المحق شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله. في تلك الآية من الذين عن الله هم الذين أخبر الله تعالى أن في قلوبهم زيغ. فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله أحذروهم. ايش تحضرون الحديث رضي الله عنه البخاري في صحيح عائشة رضي الله تعالى عنه. كذلك يقول ابن عباس، ومن الذي يقول ابن عباس الذي تنسب اليه تلك المقولة والتي يرد بها تلك الكلام من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس فيما ذكره الطبري في المجلد الثالث صفحة 173، يقول في صفة هؤلاء القوم الذين أخبر الله تعالى أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفكرة وابتغاء الرؤية. يقول ابن عباس موضحا نفس الصورة اللي استهلك اليوم سبحان الله. ابن عباس نفسه الذي استدل به يوضح نفس شعب القوم اليوم. يقول: فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم. ثم هذا الكلام يحملون المحكم على المتشابه. على كما يقول لك لا، هذه متشابهه، هذه تحتمل يا شيخ الكفران، تحتمل الكفر الاكبر وتحتمل الكفر الاصغر، والراجح انها كفر اصغر، لا يقول لك والصحيح انها كفر اصغر، لماذا يا شيخ؟ يقول لك لقول ابن عباس كفر دون كفر، فيرد الايات القطعيات من كتاب الله سبحانه وتعالى والاجماع المعقد الذي تاتي معنا يرد باثر موقوف، يرد باثر موقوف، ويجعل الايات القرانيه التي من المحكمات كما تاتي معنا هذه ايات الثلاث محكمات، الكافرون الظالمون تكون كلها محكمات، وليس هناك انسان لديه عقل فضلا عن العلم ان يقول للمتشابه بشيء، نحن قلنا ذلك من قبيل الفرض الجدلي، يجعل هذه المحكمات يجعلها متشابهه. فيحمل المحكم على المتشابه، والعكس يحمل المتشابه على المحكم، ياتي الاخر ابن عباس موقوف، لو سلمنا انه صحيح، ولو سلمنا انه في محل نزاع فليس حجه، ياتي الاخر ابن عباس واجعله محكما. سبحان الله، انظر الفضل، انظر التعامل، يتعامل مع كتاب الله على انه متشابه، ويتعامل مع الاخر الموقوف على انه محكم، كما مر معنا كلام الشيخ. ليس في الشريعة نص يدل على أن الذي يؤمن ولا يعمل كافر. الشيخ جعل الشريعة كلها متشابهة. ليس فيها نص واحد يدل على أن الإمام طويل وعمل. وجاء الأثر ابن عباس جعله مسلم. الأثر المطلوب أصبح مسلم. كما قال ابن عباس يلبسون. ابن عباس نفسه يصرح أنه بريء من هوايا القوم. وسنفصل في أثر ابن عباس قال يلبسون فلبس الله عليه تلبس تماما نفس الصوره انك تحدث اليوم ورد الكتاب والسنه ويجعل كله من الاستفاده ويستدل باثر الوقوف ويجعل هذا الاثر الوقوف للمسلمين. شيخ الاسلام ثانيه في مجموع فتواه ذكر اثرا مخيفا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. اثر ينصدف يوميا في وحي الله، والأمثلة عليه أكثر من أن تحصر. هذا الأثر يقول: قال معاذ بن جبل يقرأ القرآن رجلان، يقرأ القرآن رجلان، فرجل له فيه هوى ونية. ما هذا الكلام؟ ينطلق بنية مصدقة، ينطلق بتقرير فكرة ما، ينطلق ابتداء لينفصل برأي الله، لا ينطلق ابتداء للبحث عن الحق، لا ينطلق ابتداء لمعرفة حكم الله أو مراد الشارع، لا ينطلق في تعامله مع القرآن حتى يقرر ما في نفسه، حتى يقرر ما درج وما نشأ عليه. وهذا انطلاقة يعني تؤدي لصاحبها حتما إلى تدركه رحمة الله بالتوبة إلى نطوع القرآن المبين. يقول: فرجل له فيه هوى ونية يفليني فلي الرأس، يحاول ايش؟ من اوله لاخره يبحث بحث شديد، لكن يبحث عن الحق، يبحث عن ورود الشارع، لا والله، انما يجتهد في البحث ليقرر ويؤكد ما استفاد في نفسه من هوى ومن زيغ ومن بدعه. هذا الاجتهاد ليس اجتهاد خالص لله سبحانه وتعالى، وانما اجتهاد من هوى، اجتهاد المجادله والمحجج عن الطواغيت المستفيد. يقول: فرجل له فيه هوى ونيه يسليه فلي الراس يلتمس. ما المقصد من هذا الجهد من هذا البحث الدؤوب؟ كيف نطرح بالله ورسوله؟ لا، يلتمس ان يجد فيه امرا يخرج به على الناس، ينتمس أمير السؤال ما يؤكد وما يقرر أو ما يوافق ظنا منه، وليس على التحقيق ظنا منه أن هذا القول أو أن هذه الآيات تؤكد ما في نفسه حتى يصل الناس عن دينه. ينتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس، يحدث في دين الله وفي دين الناس بدعة ما ويسوق الناس خلفه فيها. أولئك شرار أمته، أولئك شرار أمته، أولئك يعني الله عليهم سبلا يرضي الله حكمته. لماذا؟ ظلما لأنفسهم وبما جنته الجنة، فهم انطلقوا أصلا ليس انتصارا الحق وليس غضبا لله ورسوله إنما غضبا للأشخاص والرجال، فاستحقوا الرجال أن يعني الله عليهم سبل الهدى. أولئك شرار أمته، أولئك يعني الله عليهم سبل الهدى. ورجل ورجل يقراه ليس فيه هوى ولا أمين، ينطلق انطلاقة حيادية، هدفه الأساسي ومقصده الذي يسعى إليه هو معرفة الحق، معرفة مراد السادة، وليس الإنصاف إلى ما تأوله في نفسه كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ورجل يقراه ليس فيه هوى ولا أمين، يفليه فلي الرأس، اجتهاد وبحث بؤوب، ولكن كثان بين السعيين، كثان بين البحثين وبين الاجتهادين، احدهما انتصار النفس والاخر انتصار الحق. يسلمني فلي الراس فما تبين له منه عمل به وما اشتبه عليه وكله الى الله الذي اتضح له الحق تمسك به، كان من احب الناس تمسكا به وما اشتبه عليه وكله الى الله، اما بالدعاء والتضرع ان يفتح الله عليه، واما بربه الى المسلمات، واما بربه الى اهل العلم العاملين. وهنا امر عجيب، يعني يفعل المرأة غضبا عنه يختار، هو ان هوية الثوب يعطلون الحاضر، هو غرب المبتدعة في كل زمان ومحاول في الوقت الذي جعلوا فيه القرآن متشابها، فجعل تلك الآيات المفترات جعلوها من المتشابه، بل جعل الشريعة كلها من المتشابه، في نفس الوقت يجعلون كلام الشيوخين وقواعدهم وشروطهم الباطلة التي ما عنده الله دائما تقام يجعلونها من المتشابه، ويردون الكتاب والسنة والإجماع، يردون هذه المصادر القطعية عند أهل السنة والجماعة، يردونها إلى كلام الشيوخين، وتقول قال الله قال الشيخ، تقول له قال الرسول يقول لك قال الشيخ، تقول له الاجماع معاقب على كذا وكذا يقول لك قال الشيخ، فجعل الكتاب متشابها وجعل السنه متشابهه وجعل الاجماع متشابهه وجعل كلام شيخه وقواعده وشروطه الباطله للمحكمات والواضحات التي يرد اليها الكتاب والسنه والاجماع، وكفى بهذا ضلال مبين، والامثله على ذلك كثيره. فالقوم اليوم اشترطوا شروطا لا انزل الله بها. اولا كما مر معنا قصروا معنى الايمان على التصديق، مجرد التصديق، وجعلوا الشريعه كلها بكتابها وسنتها وباجماعها ليس فيها دليل على ان الايمان قول معنى، وان كانهم في الامور النظريه يقول لك الايمان قول معنى، لكن هذا كلامهم نصي وشروط، الشريعه بالكتاب والسنه والاجماع ليس فيها دليل واحد على ان الايمان قول معنى، هذه واحده. ويجعلون هذا اصل من المحكمات التي ترد اليه الادله الشرعيه. كذلك اشترطوا بتذكير من يكفر ممن وقعوا في المكفرات الواضحه ممن شرعوا غير ما انزل الله، اشترطوا في تذكيرهم ان يكفروا قلبا وقالبا، قال لابد ان يكفر قلبا وقالبا. وهل هناك من سلف لهذه المقوله؟ نعم هناك سلف جهل أسلفون في هذه المقولة جهل بالكفار، فإسنادهم يتصل بجهل ويتصل بمعبد الجهنيه ويتصل بمصر المريض وينتهي بلبيد بن عقبة، فهذه أسانيدهم، وهؤلاء على التحقيق أسلفون، وإن كانوا من أشد الناس تبنيا ورفعا لشعار السلفيين، هم السلفيون جدا يعقلون، السلفيون جدا هم الذين يقولون بهذه المقولة. كذلك من مقولتين ان سوء التربيه مانع من موالي التكفير، فالشيخ يقرر في اكثر من طريق ان الذي يسب الله ورسوله جهارا نهارا عيانا بيانا ليس له حكم في كتاب الله الا ان يضرب معصاه ثم يقع فيه. هذا الحكم فيه. قال احد حتى الجهمية والله ما قليل صبت لي السيد سيد الشام سيد الشامي يصرح بهذا المقول ان الذي يسب الله ورسوله ممن انعقد عليه اجماع بكفره وكلام شيخ الاسلام تيمية انه كافر ظاهرا وباطنا ولا يستتاب يقتل لا يستتاب الذي سب النبي عليه السلام يقتل فهو زنديق كما صرح الصار المسلول الصار المسلول كله حول هذه المسألة كتاب صفحة 500 صفحة كل حول هذه المسألة الشيخ يقول حكمه انه يضرب عدد من العصيان ثم يوقع عنه بسوء التربية بسوء التربية وفي هذا القول من المحكمات التي يترب اليها الاصول الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع. كذلك منهجهم في التغيير من التصفية والتربية تعطيل الاجماع بان الحاكم اذا ارتجع وجب قتاله واصبح منهجنا التغيير والتصفية والتربية. تربية من؟ تربية الحكام والسلاطين. كذلك الشيخ يرى ان الموانع التكفير لهؤلاء الحكام انهم يصومون ويصلون تماما بعينه نفس كلام من؟ نفس كلام الجميع. الصوم والصلاة من موانع التكفير. واين الصحابة الكرام حينما قاتلوا المرتدين من منع الزكاة؟ وكان المرتدون من منع الزكاة يصومون ويصلون. بل كان منهم من يؤدي الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما منعوها الا بتأويل. ونحن تصلنا لهذا المقول. فالاجماع منعقد على قتالين رغم انهم يقومون ويقومون. يرجع لكلام الشيطان الثاني وهذا المعنى قررناه في باب حقيقة الايمان. فهذه الكراهات والحفاشر صار فيها المحكمات في دنيا. وخصوصا اذا نحكت احد هؤلاء الثلاثين جدا يرد لك الكتاب يصلنا والاجماع الى هذا الكلام. المتراتب صار. الذي تفرد به الجهم ابن صفوان تفرد به الجهم ابن صفوان وشفى في هذا عارا في شماره وكل شيء ايضا مستمع لهذه المقوله ده الحكم لكم يقول فاذا راينا الكفر الصريح في نفس الصريح يقول فاذا راينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع ان نقاتله فما الفائده تكلم عن حديث عباده بن الصمت الا ان ترى كفرا واحد يكون من الله فيه برهان وهذا ايضا من الاصول التي يراد لها ان تؤثر وان تصبح من اصول اهل السنه والجماعه وهو الاحتجاج بالقدر كما قال صاحبه وقرينه في حديثه عن الانتقام بين الدين والدوله لان هذا امر واقعي فرض على المسلمين وليس المسلمين ان يغيروه تذكرون هذه المقوله الشيخ ماذا يقول فاذا راينا الكفر الطريق ونحن لا نستطيع ان نقاتلهم من الاحتجاج بالقدر فما الفائده من اثاره هذا الموضوع اثاره موضوع تفسيرين كما تعبد بالله عليك نحن عاجزين ونحن مخلصين ليش تكون هذه القضية اتركوها تتكلم عن اصل الاصول الدين يتكلم عن قضية عقائدية يتكلم عن الوجه الاخر للتوحيد والايمان يقول فما الفائدة من اثارة هذا الموضوع سوى امر التأويل امر التأويل من العقيدة من امور الاعتقادية من صلب التوحيد والايمان امر التأويل سوى تسجيل انفسنا اولا بما ليس هو الاهم تنزل انفسك بتفكير الامور اتركوا هذه الامور هذه ليست مهمه ايش حدود الحكومه الحاكميه وتكفير الحكام هناك امور اهم منها هناك امور اهم منها اهم من التوحيد سوى تسجيل انفسنا اولا بما ليس هو الاهم بالنسبه الينا كطلبه علم وحفظ والله الناس يقول لك اصل الدين اصل العلم اول ما يبدا بها العبد فضلا عن طالب العلم ان يصحح عقيدته أن يصح توحيده شكل الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله سراه جعلها أصل الدين وقاعدته أمران الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أصل الدين وقاعدته تجرى أن تتلقي تركوها هذه أمور بسيطة ليس هي أكاد لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا كفر بالطاغوت الركن الثاني مباشرة من أركان التوحيد من أنكار لا إله إلا الله بالشهادة ركنان نفي وإثبات أن تثبت الإيمان بالله وأن تنفي الإيمان عن غيره أن تكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما قلت في كتاب محمد عبد الوهاب كما قلت صح فتح المجيد ركن التوحيد مخاطب بهذه الامور لان انا جبتها عن كل سبحانك يا رب ما نجد انفسنا باي شيء اي شيء نجد نجد بها انفسنا تلك الحملات الزائره عن الدعاء والعلماء ورميهم بالبدع والعجيب ان الشيخ نفسه الذي يهون من اصل الدين الذي يهون من الركن الثاني من اركان الشهادة هو بنفسه يعلنها حربا ضروسا على كل من يخالفه في المسألة الفرعية ويشكله ويضلله. في المسائل الفرعية يقيمون الدين يا والله ولا يقعدونها في المسألة الفرعية. اما توصل الدين يخطب بهذا التغيير ماذا نفعل بها؟ اتركوها هناك ما هو اهم. في مسألة فرعية يكون الشيخ نفسه وخليط وضع اليدين بعد القيام من الركوع يقول ولا شك انها بدعة ضلالة. في مسألة فرعية يقول لا شك انها بدعة ضلالة وفي ركن التوحيد يكون تركون لها. وكلام مشروع في من خلقه من علماء الحجاز في التسليم والتضليل في مسألة فرعية. ركن الدين لا تركون لنا هناك ما هو اهم لنا. اي دين اهم؟ اي قضية؟ اي راحة العلم؟ ونحن ذكرنا من قبل كلام الشيخ ابن تيمية لأننا متعبدون لإسقاط الحكم الشرعي على كفر من كفر. تذكرون هذه المقولة؟ فالتكفير كباب التحليل والتحريم أمر توقيفي، فكما تعبدنا الله بتحليل الحلال وتحريم الحرام تعبدنا كذلك بتكفير من كفر. أمر ليس لنا أمر، وكلنا الله به وأمرنا به فنحن مأمورون به كما أمرنا بالصلاة والصيام. يا أيها السلفيين جدا يقول سوى تسجيل انفسنا اولا بما ليس هو الاهم بالنسبه الينا كطلبه علم وفكر. المهم بالنسبه لطلبه علم وفكر سبحان الله. شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب ما في كتاب له وما في رساله الا ويؤكد على ان هذا هو اصل الدين، معرفه التفسير وتقريره وترسيخه علما وعملا في قلب العبد. وصدق الرجل فعلماء لم يحفظوا هذا المعنى، علماء لم يحفظوا هذا المعنى. وارجع لثلاث اصول، وارجع للقواعد الاربع، وارجع لغير ذلك، وارجع لكتب الشبهات، وارجع لتلك الرسائل المطوله لعلماء نجد ان التوحيد ركنان نفي واثبات. وقال وثانيا سوى تسجيل انفسنا اولا بما ليس هو الاهم بالنسبه الينا كطلبه علم وفقه، وثانيا قد يضرنا في حياتنا الاسلاميه. ما قبلت معاد المقولة الشيخ يقول قلنا حسنا في هذه الأمور. لماذا؟ لأنها أولا غير مهمة في جنة ونحن طلبة علم عندنا أمور أهم. أيوة. الثانية قد يضرنا في حياتنا. الله أكبر على الأرض بالعزيمة، الله أكبر على الهمم العالية، الله أكبر على القدوات والكسوات. لا نتكلم في قضية حكيمية وينقص الحكام. لماذا؟ لأن قد يضرنا في حياتنا بنص كلامي. إن شاء الله يرجع لنص كلامي. لا نتكلم في تكتيك حكام، لماذا؟ لأن هذا سيضرنا في حياتنا الدنيا. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل يوم أن وقف وحده أمام أمة بأسئلة مدافع عن دين الله في تلك البلاد. لماذا لم يقل أحمد بهذه المقولة؟ لماذا لم يقل لو ظهرت بهذه الكلمة سأضر نفسي؟ لا أنا أنتقل بالدعوة وأنتقل بالتصنيف والتأليف تلك الأمور التي فتن الشيطان بها العباد والعلماء. لماذا لم يقل هذه المقولة أحمد بن حنبل؟ رغم أنه كان وحدة، رغم أنه كان وحدة أشد الناس قربا منه تركوه كابن معين والمدني وحدة، ورغم ذلك هذا لم يثنيه ولم يقعده على أن يقوم بالميثاق الذي أخذه الله العلماء. قام وحدة. المعتصم يقول له يا أحمد كلهم على ضلالة وأنت وحدك على الحق، يقول نعم. لماذا لم يقل هذه المقولة أحمد؟ ولماذا لم يقلها من بعد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يوم أن جاء في عصر كان الشيخ في العالم وعم البلاد والعباد الا من رحم ربه؟ لماذا لم يقل هذه المقوله؟ ولماذا تحمل الهجر والابعاد والقتال؟ لماذا؟ وقتل من احبابه واتباعه وانصاره اشياء كثيره. لماذا لم يقل هذه المقوله؟ ولماذا لم يقلها الانبياء؟ ولماذا ياتي النبي يوم القيامه وما هو الرجل؟ والنبي وما هو الرجلان؟ والنبي وليس ما واحد. لماذا؟ وسبحان الله. الايه غشاه لا إلا تتحدث عن تفسير الحكام أرد على الشيخ قوله. تذكرون هذه المقولة؟ قبل قوله تعالى من لم يحكم ما عند الله فأولئكم كافرون، ماذا قال المولى؟ فلا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس واخشوني. الآيات تخاطبك وتخاطب كل من خاف الناس سبحانه وتعالى. الشيخ يقول لا نتكلم لأن هذا قد يضرنا، قد يضرنا في حياتنا الإسلامية. نقول له في نفس الآية التي تفسر الحكم على الحكام بالكفر قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الراحة والجعل والتصنيف والشهرة والمجالس والفتاوى والأصوات والندوات الله ثمن قليل في جنب الأكبر. الله عز وجل يقول في هذه الآية في نفس الموضوع في نفس المقام الذي يتحدث عنه الشيخ: فلا تشعر ما تأخذ. سبحان الله. وتذكر ما قلنا حول هذه الآيات وذكرنا لماذا ذكرها الله هنا وهنا جاءت المناسبة، وهذا المثال الواقعي بالفعل يؤكد لك لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. لماذا؟ حكمة ربانية من الحكيم العليم، آية والله من آيات صدق هذا الدين، من آيات صدق هذا القرآن، أن الله عز وجل ذكر هذه الآية هذه الجملة قبل أن يفصل الحكم على كفر الحكام، لأنه يعرف أنه سيأتي من يقول هذه المقولة، سيأتي من يقول هذا قد يضرنا في حياتنا الكريمة، ونقول له قوله تعالى: فلا نحفظ ما ترحمون ولا تفخروا بآيات السماء قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون الفاسقون، شاء من شاء وأبى من أبى. ونقول له كذلك قوله تعالى: ولو يشاء الله لانفطر منهم، ولو يشاء الله لقضى على هؤلاء الطواغيت. ولكن اين الحكمه بالابتلاء؟ اين الحكمه من الفتن والمحن؟ اين تمييز الصفوف؟ اين المحك والمقام الذي يتميز فيه الصادق من الدعي؟ اين؟ ولو يشاء الله لانفطر منهم.